قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تذكيرا للنعمة التي نحن فيها معاشر السنة، وتبيينا للحال الذي نحن عليه من الخير والدعوة والعلم والتعليم، لله الحمد والمنة، وخصوصا ما عليه إخواننا في تلك الدعوة والخير. ونشير بهذا إلى من ربما يتكلم على إخوانه أو يقدح فيهم أو في الدعوة بأنه قد ضعفت الدعوة هناك، أو أن إخواننا أصبحوا تحت حكم الحوثي، أو أنهم مثل الإمام وأتباعه أو إلى آخره. فنبشر الجميع أن الدعوة قد تقوت وتوسعت أكثر مما كانت قبله. فنبدأ مختصرة حول ما عليه دار الحديث السلفية بمدينة إب، من باب قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. بالنسبة للدروس العامة والخاصة في مجالات عامة فهي كما يلي: دروس شيخنا محمد حفظه الله بعد الظهر، فيوم تفسير الإمام السعدي، ويوم في الصحيح المسند، وبعد صلاة العصر 4 أيام في صحيح البخاري، وثلاثة أيام في منتقى الأخبار لابن تيمية المجد رحمه الله، ويعقبها درس في كتاب الشريعة للآجري رحمه الله، وبين مغرب وعشاء صحيح مسلم، وروضة العقلاء، ونزهة الفضلاء. قالوا: بعد درسي العصر والمغرب يجيب شيخنا على ما فتح الله عليه من الفتاوى الشرعية على الأسئلة الواردة عليه، وأما دروس الطلاب ومن يتعاون مع الشيخ حفظه الله إلى آخره، ذكر جملة من الدروس. فنرجو النصيحة لبعض الإخوة هداهم الله ممن يحقرون ربما جهود إخوانهم وهم صابرون على الدعوة والتعليم مع مشقة وعناء، وهذا لا ينبغي تجاه الأخ مع أخيه. الذي أنصحك بها أن لا تبالي بهذه الأصناف، هذه أصناف ابتلانا الله بها، ما عندهم إلا النقد على إخوانهم فرق، ما هم حول علم ولهم حول دعوة، فليس لهم هم إلا النقد: هذا أخطأ في كذا، هذا فعل كذا، له فاتح درس وله نافع لإخوانه، ويريد أن يظهر نفسه بالنقد على السلفيين. وللأسف الشديد هو منسوب إليهم، لو كان النقد من أعدائنا ومن أهل البدع فلا يلتفت إليه ولا يبالى به، لأن هذا شأنهم، هذا شأنهم، هذا هجيرهم، نقد أهل السنة ونقد أهل الحق وتربص العثرات وتتبع الزلات، هذا من قبل ومن بعد. أهل السنة ما يبالون بهم، ماضون في دعوتهم، سائرون على ما هم عليه من الخير، فهذا الخير لا يغيض إلا أعداء الدعوة. أما أهل الحق والمحبون للدعوة فإنهم يفرحون بسماع الخير، سواء كان في إب عند الشيخ الجليل المبارك شيخنا محمد حفظه الله ورعاه وسدده وثبت على المنهج السلفي وعلى الحق حتى يلقاه، فإنه عالم من علماء المسلمين، وإن رغمت أنوف الحاقدين فهو عالم كبير ممن فتح الله عليه في الحفظ، فتح الله عليه في العلم وفي الفهم والإدراك، وفضل الله يتيه من يشاء، وما كان عطاء ربك محظورا. فالله سبحانه يصطفي من شاء جل وعلا، ويختار من شاء، ويجعل من شاء عالما ويجعل من شاء جاهلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الشيخ محمد نحسبه ممن اختاره الله اصطفاه لهذه الدعوة السلفية، ونسأل الله أن يثبته وأن يرزق القناعة بها، ففيها الرفعة وفيها السؤدد وفيها الخير كله لمن أراده ولمن طلبه، في الثبات على المنهج السلفي والثبات على الدعوة السلفية والقناعة بها. ونسأل الله أن يقنعنا وأن يقنع إخواننا وشيوخنا بهذا الخير العظيم الذي نحن عليه، ولا نلتفت يمينا ولا شمالا نستعيض بغيره، فالله قد وهب لنا خيرا كثيرا وأعطانا من فضله الشيء العظيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فالله أنعم علينا بنعمة عظيمة، والله نعمة السنة ونعمة العلم، فعلينا أن نستعين بحفظها بعد استعانتنا بالله سبحانه وتعالى بشكره وذكره، وأن نسأل الله عونه على شكره وعلى ذكره جل وعلا، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيط هذا الخير الذي نحن عليه ويعيننا على أسباب إحاطته، وهي طاعته التي بها يحفظ الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، كما يقول القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. فيحيط الشخص النعمة بطاعته سبحانه وتعالى وبإظهار أثرها عليه، بإظهار أثرها عليه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ومن الآثار التي ترعى العبد ويحبها الله في باب العلم تعليم المسلمين وتبليغ العلم وإظهار هذه النعمة العظيمة بترجمتها في نفع شباب المسلمين وأبناء المسلمين وشيوخ المسلمين. هذا أثر النعمة التي نحن عليها، أننا نظهرها بالدعوة إليها، أننا نظهرها بتعليم المسلمين، أننا نظهرها بالذود عن دين الله سبحانه وتعالى والوقوف في وجه أهل الأهواء، في وجه أهل الأهواء دفاعا عن الدين ودفاعا عن سنة سيد المرسلين، وأن لا ننكس رؤوسنا أمام أهل الأهواء أبدا. فنحن أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة المنهج السلفي ونعمة العلم النافع، فعلينا أن نظهر هذه النعمة، أن نري ربنا سبحانه وتعالى إظهارها. فالله يحب من عبده إذا أنعم عليه أن يرى أثر نعمته عليه، وكل منعم عليه بحسبه، ذاك بالمال، فيحب الله أن يثر يعني يرى أثر النعمة بالملبس وبالتجمل وبإظهارها بالصدقة وإخراج الواجبات فيها، وهذا منعم عليه بالعلم فيظهره بالتعليم والدعوة إليه. فله الحمد والمنة مع وجود الفتن العظيمة المتلاطمة المظلمة، إلا أن الله لا زال نوره يشع في أرضه سبحانه وتعالى تنفيذا لوعده جل وعلا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فالله وعد بإظهار الحق وإعلاء الحق، وكلمة الله هي العليا، فهذا الحق لا تخفض رايته بإذن الله سبحانه إلى قيام الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، هذا الحق لا تخفض رايته أبدا، ولكن ربما في بعض البلدان يضعف، وأما خفض رايته تماما ولا يبقى له أثر فهذا لا يكون بإذن الله سبحانه وتعالى، لهذا الحديث الذي يفيد الاستمرار: لا تزال طائفة. فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذه الدور في بلاد اليمن، فإن بلاد اليمن تحفظ بهذه الدور، وإن دنيا أهل اليمن تنعش بدينهم، تنعش بدينهم، كما جاء عن الزهري رحمه الله تعالى: أدركنا من كان من علمائنا يقولون إن التمسك بالسنة نجاة، وإن العلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. فأهل السنة ينعشون للمسلمين ما يثبت به دينهم وما تثبت به دنياهم، فعليهم إعانتهم وأن لا يؤذوهم ويفسح المجال لهم، فإن اقتصادكم ينعش بهذا الخير الموجود الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، بركات من السماء سيفتحها الله بالتقوى والعلم من تقوى الله سبحانه، وبث العلم من تقوى الله جل وعلا. فافسحوا المجال لأهل السنة واتركوا أهل السنة وما هم عليه، ينعش دينكم وتنعش دنياكم، فحربكم للدين هذا من أسباب محق بركة الدنيا والدين، تمحق البركة تماما في دينكم فيرفعه الله إلى مكان آخر ربما، وفي دنياكم أيضا كذلك بسبب ما جنت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومن أعظم ما تجتنيه الأيدي حرب الدين وحرب أهل السنة والجماعة والتضييق على أهل السنة والجماعة، هذا من أعظم ما يكون فيه به فساد الدنيا عليهم. فلا تظن أن من فتح الله سبحانه وتعالى عليه شيئا من الدنيا وهو يحارب الدين هذا مستدرج، لا تظن أن الله يحبه، والله إنه مستدرج، فقد سيأتيه عذاب الله بغتة من غير ما يشعر، هذا مستدرج فقط. وأما من كان قائما على الطاعة فهذا محبوب عند الله إذا فتح له شيء من الدنيا، من كان يقيم توحيد الله ويقيم حدود الله وفتحت له الدنيا فاعلم أن هذا الفتح إنما هو بسبب إقامة الدين، فإقامة الدين سبب لبركات السماوات وبركات الأرض يخرجها الله سبحانه وينزلها جل وعلا. فأهل السنة أمان للناس وأصحابي أمنة لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يوعدون، وهكذا إذا سلك الناس مسلك أصحاب رسول الله فإنهم أمنة للناس، إذا سلكوا مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفوا أثرهم ونعشوا العلم ونعشوا الدين فإن الله يفتح عليهم ما يفتح من الخير جل وعلا. هذا لأصحابه من سلك مسلك أصحابه، فلو استقامت الأمة على نهج أصحاب رسول الله لرأيت خيرا كثيرا، ولكنهم أعرضوا والله المستعان. حاصل نحن على خير كما قال الأخ، وهؤلاء الشامتون الحاقدون وإن كانوا ينتسبون إلينا فهذه نسبة غير صحيحة، لأن الذي ينتسب لهذا الحق يفرح به إذا انتشر هنا أو هناك، وانتشر عن طريقه أو عن طريق غيره من إخوانه، كل ذلك يسر به، كل ذلك يسر به، سواء انتشر على يدي أو انتشر على غيري، انتشر في بلدي أو انتشر في بلاد غيري، أنا في غاية الفرح به أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الخير ظاهرا في بلاده وفيما شاء سبحانه وتعالى من بلدانه. أما أنني يعني يحصل لي سوء وأساء بنشر الخير عن طريق فلان ولم ينتشر عن طريقي، هذا حسد والعياذ بالله، وهذا اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، وجاءت الأدلة الكثيرة في النهي عنه. الحاصل جزاه الله خيرا الشيخ محمد وهكذا غيره من مشايخ السنة على ما يقومون به من جهود، ونحن فرحون بهم، والأخبار تصل لإخواننا عن تلك الدار، نحو 1000 طالب يطلب علما قارا في تلك البلدة الطيبة التي فيها هذا الشيخ المبارك، مقبلون على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله سبحانه على ما هم فيه مساكين من الحال وشيء من التضييق، وليست عندهم الفسحة التي عندنا، فنحن ولله الحمد ونشكر ما يقوم به التحالف حفظهم الله من الخير والدفاع عن البلاد من المتمردين وغيرهم، والحرص على أمن البلاد والعباد، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنحن ندين لهم بالشكر، شكرا لله سبحانه وتعالى، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنحن نشكر هؤلاء الناس شكرا لله سبحانه وتعالى، فإنهم يقومون بجهود طيبة ويحصل لهم من الضرر ما يحصل، ولا نعلم أنهم أساءوا إلى أهل السنة، لا نعلم أنهم يتعمدون يتقصدون الإساءة لنا ولا لغيرنا من المواطنين، بل يحرصون على حفظ أمنهم وعلى حفظ دينهم ودنياهم، فنحن شاكرون لهم هذه الجهود التي تبذل، ونحن عون لهم إن شاء الله، عون لهم على هذا الذي يقومون به تدينا لا تزلفا، تدينا لله الذي أمرنا بطاعة ولاة أمورنا وإعانتهم لا تزلفا لأحد، فإن هذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وإنما نقيم هذا تدينا لله جل وعلا. فالأخ جزاه الله خيرا أتى بهذه الورقة لتبشيرنا، والتبشير من السنة، وإدخال البشرى أو السرور بالبشرى هذا شيء مقصود شرعا، شيء مقصود شرعا. جزا الله خيرا على هذا الذي أتى به، ونحن نفرح به ونسمع ربما أكثر من هذا أيضا فيما يأتينا من إخواننا. والشيخ جزا الله خير بعد فترة يتكلم ويتواصل ويسأل عنا، ويسلم أيضا كذلك على الطلاب، فهو يسأل عن إخوانه ويرغب ويحب هذا أيضا، يحب أن يسأل وكذلك أيضا يسأل عن حاله من جهتنا، وكلنا نرغب في هذا. والتواصل بين أهل السنة هذا أمر ينبغي أن نعتني به إخواني في الله، وإن كان أنا عندي شيء من التقصير لكن ينبغي أن نعتني به، وأن نسأل عن إخواننا في صنعاء، ونسأل عن إخواننا في الحديدة، ونسأل عنهم في إب وفي غير ذلك المناطق التي وطأت أقدام ذلك النجس الخبيث فيها، نسأل عنهم ونتفقد أحوالهم. ومن كان يستطيع أن يعين أولئك بما يسر الله يعينهم، فهم في مسيس الحاجة لإعانة إخوانهم. ولكن نحن نقول لا خير عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. نحن ما عندنا شيء غير أننا ندعو لهم ونسأل الله أن يفرج عنهم، فهم في ضائقة مساكين، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم. هذا الذي نقوم به تجاههم ونبذله تجاه إخواننا السلفيين هناك. أما الشماتة بهم ويش معكم جلوس هناك، خرجوا من هناك، خرجوا، عد لهم منطقة، عد لهم مكانا، افتح بيتك أنت أيها الصحابي الجليل، افتح بيتك وطبق ما طبق أولئك الرجال الذين في مدينة رسول الله الأنصار والمهاجرين، الذين طبقوا دين الله سبحانه. الأنصار والمهاجرون نزل إخوانهم فتقاسموا البيوت فيما بينهم، وسكنوا ونزلوا إخوانهم المهاجرين الذين نزلوا عليهم، وأنت أعد لهم مكانا. جزاك الله خير، وأبشر إن شاء الله نتهاتف معهم ونجعل الشيخ إن شاء الله ينصحهم بالخروج إلى هذه المنطقة التي قد أعددتها لهم. ومشكور مأجور، ترك الشماتة هذه، هذا لا تليق بك والله. مساكين أين يذهبون يا أخي؟ يصبرون وما قدره الله سيكون. ما قد نحن الآن عندنا إخوة يريدون بيوتا، والله ما وجدنا لهم بيوتا، مساكين ما وجدنا لهم بيوتا. كم واحد يتهاتف مع أبي معاذ حفظه الله، كم واحد يا أخي يريد بيت، أريد بيت، أنا قد ضقت في بلدي، اتقوا الله فينا. إن نأتي لهم مساكين، ونحن نحب والله شاهد على ما نقول. أما الفلسفة هذه والشماتة بإخوانك، إيش معهم جلوس، إيش معهم جلوس، فأقبل على شأنك واترك المساكين أولئك، وادعوا لهم أن الله يفرج عنهم. هذاك الفاجر خمد، الحمد لله، من هو؟ إشارة إلى من؟ ذاك الفاجر خمد، الحمد لله، ما نسمع له شيئا. الغربان الله يقطع دابرة. دعوا عليه يا أخوان، دعوا عليه، مجرم في الدعوة، مجرم خبيث، عميل، عميل الله أعلم لمن. الحمد لله أخمده الله، نسأل الله أن يزيد خمده على خمدته ولا يرفع له رأس. هذا من الشامتين أيضا. ومشكلة جالس هناك عند المكيفات والبقع قريب منه ولا يخرج، بس أنتم وأنتم، خرج أنت مالك بعيد هناك. أما نحن اخترنا لأنفسنا هذا السبيل طلب العلم، وهذا من أعظم الأبواب التي يقوم بها أهل السنة والجماعة، فهم قد كفوا المسلمين في هذا الجانب وتفرغوا له على ما يسر الله سبحانه وتعالى، وعلى قلة يد وأمراض ربما تعتريهم وتعتري أبنائهم وأزواجهم وما يجدون حق العلاج لها، صابرون محتسبون. وأنت مبحبح ومنعم، أخزاك الله وشامت، واصل في دروس.